بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يجوز أكل الشاة الحامل وكذلك العنز أو البقرة إذا ذبحت ولم يعرف أنها حامل، وهل في بطنها أو وهل ما في بطنها حلال أكله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشاة إذا ذكيت فإنها تحل بالاتفاق، وكذلك البقرة إذا ذكيت بشروطها، بأن ذكاها مسلم مراعيا كيفية التذكية المعتبرة شرعا وتمت تذكيتها فإنها حلال. كأن السائل أشكل عليه ما في بطنها، أشكل عليه ما في بطنها، هل تجزي تذكية أمه عن تذكيته أو أنه لا بد أن يذكى؟ الجمهور على أن زكاة الجنين زكاة أمه، وبهذا جاء الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قالوا: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه. هذا الحديث دليل على أن ذكاة الجنين يكتفى بتذكية أمه عن تذكيته، ولا يحتاج إلى تذكية إذا خرج ميتا بسبب التذكية، ما مات قبل التذكية ولا عاش بعد التذكية، وبعد أن أخرج من بطن أمه فإن عاش لزم التذكية كأمه، وإن مات قبل التذكية وجد ببطنها ميتا ثم ذكيت فهذا أيضا ميتا. أما إذا كان حيا في بطنها وقت التذكية وخرج ميتا فإن ذكاة أمه هي ذكاته ولا يلزم أن يذكى. الحنفية، هذا قول الشافعية والحنابلة، الحنفية يرون أنه لا بد من تذكيته، ويرون الحديث في هذا ذكاة الجنين ذكاة أمه، ويقولون أن الخبر اللي هو ذكاة الثانية منصوب على نزع الخافض، يعني كذكاة أمه، فإنه يذكى ويلتزم تذكيته كما تذكى أمه. وعند المالكية يرون أن الفرق بين الجنين إذا أشعر ولم يشعر، إذا خرج ومشعرا فإنه لا بد أن يذكى، وإذا لم يكن مشعرا يعني به شعر فإنه لا يحتاج تذكيته. على كل حال، القول الراجح هو ما دل عليه النص، وأن ذكاته يكفي عنها تذكية أمه، بالوصف الذي ذكرنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أهم كتاب لابن القيم رحمه الله يحسن أن يقتنيه الإنسان ويكتفي به عن بقية كتبه؟ كتب ابن القيم رحمه الله كلها مفيدة، كلها مفيدة، ويجدر بطالب العلم أن يقتنيها جميعها ولا يكتفي ببعضها عن بعض، لأنها ذات فنون متعددة لا يغني بعضها عن بعض، ذات فنون متعددة لا يغني بعضها عن بعض. ومن أشهر كتبه التي انتفع بها الخاصة والعامة زاد المعاد وإعلام الموقعين وبدائع الفوائد والفوائد وطريق الهجرتين مفتاح دار السعادة وغير ذلك من كتبه التي نفعها ظاهر وهي مأمونة العاقبة. ابن القيم إمام محقق لا يخشى من أن يندس في كلامه ما لا يوافق عليه مما لا يدل عليه الكتاب والسنة، و كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أيضا كتاب عظيم، ويستفيد منه العامي والعالم، فهو يعالج أمراض القلوب، وله كتب كثيرة في هذا المعنى، وعلى طالب العلم أن يحرص عليها جميعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كان لدي 80,000 أعطيتها صديقا لي ليتاجر بها في الأقمشة، وهو ليس عنده رأس مال لكن لديه خبرة سابقة، واتفقنا على التالي: إن ربحنا من هذه التجارة فالربح لي وله، وكل واحد منا له النصف، وإن خسرنا فالخسارة علي وعليه، كل واحد منا يدفع النصف، فيكون بذلك سيرد لي 40,000. وقد اخترنا هذه النسب لأننا وجدنا أنها الأعدل في حقي وحقه، والنصف مقابل النصف، وبذل الجهد مقابل بذل المال، فما رأيكم في تعاملنا، وهل نستمر على هذه الطريقة؟ هذه تسمى شركة المضاربة. يكون المال من شخص والشخص الثاني عليه العمل، وحينئذ إذا ربحوا فالربح على ما يتفقان عليه، وهنا الربح النصف على النصف بينهما، وأما الخسارة فلا يجوز أن يشترط صاحب المال على صاحب العمل شيئا من الخسارة، لأنه لا يجمع له بين خسارة الجهد وخسارة المال، فالخسارة على صاحب المال وحده في هذه الحالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك مطعم يقدم وجبات منها الحلال ومنها الحرام، فمع الأكل والشرب المعتاد يقدم عزكم الله الخمر والخنزير لمن أراده، فهل يحرم الشغل في هذا المكان؟ هذا إذا كان المسلم لا يقدم المحرمات هذه ولا علاقة له بها، وإنما يعمل في النظافة مثلا. البيع، الله جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا وحرم محرمات أخرى لا يجوز بيعها كالميتة والخنزير والأصنام، لا يجوز بيعها ولا صناعتها ولا تقديمها ولا الإعانة على بيعها. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على الإثم على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فإعانة صاحب المطعم الذي يقدم هذه المحرمات إعانة له على الإثم والعدوان، فهو داخل في نص الآية، فحينئذ لا يجوز بحال أن يعمل في هذا المطعم الذي فيه هذه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير، فالأجرة حينئذ على ذلك محرمة، لأن ما نتج عن الحرام فهو حرام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل طلاق النفاس يقع؟ الكلام لأهل العلم والنص الوارد في طلاق الحائض، والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم، نفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم لاشتراك الدمين في الأحكام. وعلى كل حال، من يقول بوقوع طلاق الحائض كالجمهور يقولون بوقوع طلاق النفساء، والذين لا يرون طلاق الحائض وهو المفتى به رسميا لا يرون طلاق النفساء، فالحكم واحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: هل يسن لي أن أذهب إلى مسجد قباء ماشيا، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه فعل ذلك من غير قصد لأن يسنه لأمته من بعده؟ في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله، وكان عبد الله بن عمر يفعله، وكان تدل على الاستمرار، هذا هو الأصل، وقد تأتي للمرة الواحدة لكنها تدل على الاستمرار. وفعل الصحابي رضي الله عنه بعده عليه الصلاة والسلام يدل على أنه كان يفعله مداوما عليه، مع أنه سنة لو تركه لم يأثم، لكن إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في البخاري وغيره أنه كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فله أجره على ذلك. وجاء ما يدل في بعض الآثار أنه يعدل عمره. وعلى كل حال، هذا الحديث وما في معناه فيه بيان فضل مسجد قباء والصلاة فيه وفضيلة زيارته في كل سبت، سواء كانت الزيارة من ركوب أو مشيا على الأقدام، فعلى كل حال الفضل ثابت بالحديث الذي فيه صيغة كان التي تدل على الاستمرار، والحديث في الصحيح في صحيح البخاري. وما ذكر في من صلى في مسجد قباء كان له أجر عمره، هذا مخرج في المسند وعند الترمذي وصححه بعضهم، ومن تمام ثبوت الأجر أن يتطهر في بيته ويذهب إلى قباء فيصلي فيه ركعتين. وأما من تطهر في المسجد أو في طريقه لا في بيته فإن له أجر عظيم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما أجر العمرة فالنص يدل على أنه لمن تطهر في بيته، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: بعد انتهاء الأذان هل الأفضل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أم أن الأفضل أن نبدأ بقول الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، بأيهما نبدأ؟ جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة عطفاء بثم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالعطف بثم سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أول شيء، تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي، إلى أن قال: فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة. فالأفضل أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك نسأل الله له الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وحينئذ يحصل الثواب المرتب على ذلك في قوله حلت له شفاعتي يوم القيامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. مما له علاقة يا شيخ بالترديد مع المؤذن وحصول الأجر في ذلك، لو أن سامعا للأذان لم يسمعه إلا بعد أن بدأ وشرع في الأذان ثم وصل إلى الحوق، حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا ينبغي للمسلم أن يتشاغل عن ذلك، بل يتابع المؤذن من بدايته. لكن إن فاته شيء وأتى به فنرجو أن يحصل له الثواب المرتب، وإن كان أقل ممن فرغ نفسه لذلك وتابع المؤذن وقال مثل ما يقول، لأن المثلية مثل ما يقول عند أهل العلم من الشراح من شراح الحديث قد لا تتأتى وتتأدى لمن تأخر عن المؤذن، لكن يحرص الإنسان أن يتابع من أول الأذان إلى آخره، وأن يحرص على المماثلة في مماثلة كلام المؤذن، ويأتي به على وجهه ويحرص على ذلك، يحصل له الأجر إن شاء الله تعالى، ولو فاته شيء يسير أو حصل الخلل في هذه المثلية من جهة أخرى نرجو إن شاء الله تعالى. من يسمع أكثر من مؤذن شيخ في وقت واحد، مؤذن في الحارة هنا ومؤذن آخر هناك، يتابع واحدا منه، يتابع واحدا منهم وليكن الأقرب إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أقيمت الصلاة وأنا في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فأتممت الركعة الثانية جالسا بشيء من السرعة، فهل تصرفي صحيح وتصح بي الصلاة؟ من أقيمت الصلاة وهو في النافلة، في الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وحينئذ إذا بقي عليه ركعة فأكثر هذه صلاة، وتندرج تحت النفل فلا صلاة إلا المكتوبة، وما كان دون الركعة فإنه يتمها خفيفة لأنها ليست في حقيقتها صلاة، وإذا بقي أقل من ركعة فإنه يتمها ولا يبطلها إذا لم يخش من فوت الجماعة وما أشبه ذلك، فإنه يتمها خفيفة ولا يبطلها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، لأن هذا عمل وهو أقل من صلاة لا يندرج تحت النفي، فلا صلاة إلا المكتوبة، فينبغي أن تتم خفيفة ويلحق بالإمام إن شاء الله تعالى. وش ضابط أنها تكون خفيفة يا شيخ؟ يأتي بالواجب، يأتي بالواجب. سجد قال سبحان ربي الأعلى فقط مرة واحدة، مرة واحدة يأتي بالواجب وكملها بين السجدتين، فيجمع بين قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، ويجمع بين فلا صلاة إلا مكتوب. أحسن الله إليكم. يقول السائل قرأت هذه العبارة الأسباب لا تستقل بالتأثير ولم أفهم معناها جيدا والكاتب ذكر أنها من عقيدة المسلم الصحيحة، فأرجو بيان معناها وصحة ما ذكره الكاتب من عدمه. الأسباب، المسببات لها أسباب، والمسبب والفاعل الحقيقي هو الله تعالى، وقد رتب هذه المسببات على هذه الأسباب، وجعل لهذه الأسباب، جعل الله جل وعلا لهذه الأسباب آثار في المسبب، والمسبب هو الله جل وعلا، ولا تستقل هذه الأسباب بالتأثير، الله جل وعلا هو الذي جعل فيها التأثير، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الأسباب تستقل بالتأثير وأنها فاعلة بنفسها، وخلافا لمن يقول أنه لا قيمة للأسباب ولا تأثير لها، فمن يحتاط للبرد الشديد ويلبس اللباس الكافي الوافي ولا يتعرض للبرد، يقول من يرى الاعتماد على الأسباب أنه بفعله هذا وقع نفسه ووقته هذه الأسباب التي اتخذها، والطرف الآخر يقول وجود هذه الأسباب كعدمها، وقرر أهل العلم أن الاعتماد على الأسباب قدح في الشرع، وإهمال الأسباب بالكلية قدح في العقل. يعني ما في فرق بين شخص اغتسل ونام عريانا في شدة البرد في السطح، وبين من أوقد النار في شدة البرد وجلس حولها ودفئ بها واطمأن بقربها لدفئها، والله جل وعلا هو الفاعل الحقيقي. وكم من شخص يفعل الأسباب ويصاب لأن الله ما أراد له أن ينفعه هذا السبب. فرق بين أن، ومما يقال تبعا لذلك وهو كلام فيه عمق، يقولون، يقول الأشعرية كما في شرح الكرماني وغيره، أن أعمى الصين يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. شوف كم بين الصين والأندلس، أعمى الصين يجوز أن يرى بقة صغار البعوض في الأندلس في أقصى المغرب وهو في أقصى المشرق. لماذا؟ لأن الأسباب عندهم معطلة، والمسبب يحصل عندها لا بها، يعني ما في فرق بين أعمى ومبصر، هذا عندهم، فالسبب المسبب يحصل عندها لا بها. والمسألة تحتاج إلى بسط وتوضيح، وأظن الوقت يعني، وهذا أيضا بسط مثل هذه الأمور عند عامة الناس ما لها أثر. نعم. سائل يقول أو بالأحرى سائلة تقول أود أن أسألكم عن تناول الحبوب المانعة للدورة في رمضان حيث أكلتها للضرورة، وفي يوم من الأيام رأيت لونا بنيا وشيئا من الحمرة واستمررت على استعمال الحبوب حتى انقطع الدم، والأيام التي شككت فيها قضيتها، فهل يجب علي قضاء أيام الدورة كلها لأجل أني تناولت الحبوب هذا فيما مضى، أم أكتفي بالأيام التي رأيت فيها اللون فقط؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالأولى والأحرى أن ترضى المرأة المسلمة بما كتب الله عليها وقدر لها من هذا الأذى الذي كتبه الله على بنات آدم، وتترك الأمر لباريها فتصوم وتصلي ما دامت في الطهارة والطهر، وإذا نزل عليها الدم الحيض الذي كتبه الله على بنات آدم تمسك عن الصيام وعن الصلاة، ثم بعد ذلك إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأما استعمال الحبوب المانعة لنزول الدم لنزول الحيض فلا مانع منه، إلا أنه خلاف الأصل وقد يضر بالصحة. وعلى كل حال الفتوى على أنه إذا كان المستعمل لمنع نزول الدم لا يضر بالصحة بإرشاد طبيب ثقة فإنه لا مانع من استعماله لمنع نزول الدم، وإذا امتنع نزول الدم بسبب هذه الموانع فإن الصيام صحيح والصلاة صحيحة. سائلة تقول في يوم من الأيام، يعني التي تستعمل فيها هذه الموانع وهي في بطبيعة الحال من أيام العادة، رأت لونا بنيا وشيئا من الحمرة، ولا شك أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، فيجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي رأت فيه هذه الصفرة والحمرة. وعلى كل حال مثل ما قلنا الأولى أن تستمر المرأة على ما كتب الله عليها، فإذا استعملت هذه الموانع بناء على ما يفتى به الآن من غير ضرر عليها فلا بأس، فإذا امتنع الدم من النزول فإنها تكون في حكم الطاهرات، وإذا نزل عليها الدم فهي حائض ولو أكلت هذه الموانع، وكذلك لو نزل عليها شيء من مما ذكرت من لون بني أو حمرة، ولو خالفت لون الدم المعتاد فإنها في زمن العادة فهي حينئذ حيض والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي فضائل شهر رمضان الباعثة لنا على التفرغ من المشاغل واغتنامه والاجتهاد فيه وأيامه تمر؟ جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تدل على فضل هذا الشهر العظيم وفضل الصيام فيه وأنه ركن من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول جل وعلا: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، والفرض وكونه ركن من أركان الإسلام من أعظم الدواعي والبواعث على صيامه. على كل حال النصوص في هذا كثيرة جدا، وفي الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. في البخاري أيضا وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يضاعف جوده ويضاعف عبادته في رمضان، فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما في حديث ابن عباس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رمضان كفارة، رمضان إلى رمضان كفارة ما اجتنبت الكبائر. وهذا التكفير بسبب هذا الشهر وهذا الصيام وما جاء فيه من الفضائل لمن حفظ صيامه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فلا بد من الحفظ والصيام. الصلاة الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، كفارة لما بينهن، ورمضان إلى رمضان كفارة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن. لكن يشترط في أن يكون هذا العمل كفارة أن يعمل على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المصلين لا ينتهون عن الفواحش والمنكرات. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي أديت ليست على الوجه المشروع المطلوب. يقول شيخ الإسلام: الصلاة التي ليس لصاحبها منها إلا العشر مثلا، هل تكفر غيرها؟ إن كفرت نفسها فنعمت. مقصود أن كثير من الناس يسمع هذه النصوص ويفعل هذه الأفعال ويرتكب ما يضادها وما يخالفها، ورحمة الله واسعة. لكن يبقى أننا إذا أردنا أن نحقق شيئا جاء في الشرع أن ننظر في لوازمه وتوابعه. وكل هذه كل العبادات مآلها وعاقبتها إذا أديت على الوجه الشرعي إلى التقوى، إلى التقوى. ففي الصيام يا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. والصلاة كذلك، والحج، الحج يقول الله جل وعلا: لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتقوى شرط لقبول، لترتب الآثار والنصوص الواردة على هذه العبادات عليها. فالذي لا يتقي لا يضمن له رفع الإثم في الحج، فلا إثم عليه لمن اتقى، أما من لم يتقي فإثمه باقي. ويدل على ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في أعمالنا، فيما نأتي، فيما نذر، ونجعل هذا الأمر نصب أعيننا، ولا نفعل أفعالا ونحن في غفلة عما يعقبها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى إيمانا واحتسابا في الحديث الذي ورد عن صيام رمضان وقيامه؟ يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: انتهى إمام من صلاة العشاء وصلاة السنة في رمضان، لما أراد أن يقوم لصلاة التراويح وجد أناسا قد دخلوا وأقاموا جماعة ليصلوا العشاء، فهل ينتظر إلى أن ينتهوا من صلاة العشاء أم له أن يشرع في صلاة التراويح؟ الإمام إذا صلى الفرض صلاة العشاء وأتبعها بالسنة، وكذلك من معه من المأمومين، فلا ينظرون إلى غيرهم، لا ينظرون إلى غيرهم، ولا مانع حينئذ أن يشرع في صلاة التراويح بعد فراغه من صلاة العشاء وراتبتها، ولو وجد أناس يصلون، ولا يكون هذا من باب إقامة أكثر من جماعة في وقت واحد، لأن الأصل الإمام ومن معه، والمتأخرون المسبوقون هؤلاء الأصل ألا يتأخروا، لا، فإذا تأخروا فإنهم لا نظر إليهم، لأن الملحوظ في المنع من إقامة أكثر من جماعة الملحوظ فيه ما يحدث في النفوس، ما يحدث في النفوس مما ينافي مقتضى شرعية صلاة الجماعة، وهؤلاء تأخروا وأسقطوا حقهم فلا نظر إليهم، فلا مانع أن يشرع الإمام بالتراويح فور نهايته ونهاية من معه من الراتبة. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لكبار السن خاصة الذي عنده مرض السكر ولا يقدر على الصيام، ماذا يجب عليه؟ الذي لا يقدر، هذا المريض إذا كان يقدر في وقت دون وقت، كأن يكون رمضان في الصيف ويستطيع الصيام في الشتاء، لا مانع أن يفطر في رمضان ويقضي في الوقت الذي يقدر فيه على القضاء. أما إذا قرر الأطباء أن مثله لا يستطيع الصيام لا في الشتاء ولا في الصيف، عذره مستمر فإنه لا مانع حينئذ أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان في أثناء السفر بالطائرة من الرياض إلى جدة؟ السفر بشروطه مبيح للفطر، بل قد يكون الفطر أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر، ومعه صحابته منهم الصائم ومنهم المفطر، وهذا حينئذ في وقت لا يشق فيه الصيام. أما إذا شق الصيام فيكره حينئذ، والمستحب الفطر. وإذا زادت المشقة فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حق أمثال هؤلاء: أولئك العصاة. فإذا كانت المشقة غير موجودة فالصوم حينئذ مباح في السفر، وإذا وجدت المشقة المحتملة فإنه حينئذ يكون الفطر أفضل، والله يحب أن تؤتى رخصه. وإذا زادت المشقة منع من الصيام، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام عصاة، والله أعلم. لكن من صام وأكمل صومه شيخ في سفر لا مشقة فيه، الأمر في هذا هو ما فيش كحل. الكثير من الناس يؤثر أن يصوم ليصوم مع الناس لأنه يستثقل القضاء فيما بعد، ولا حرج عليه في ذلك إذا لم يكن هناك مشقة. وبعض الناس يتحمل المشقة ولو كانت شديدة، فتجده ينام النهار كله لئلا يفطر فيصوم إذا أفطر الناس. مسألة شرع، مسألة دين، أيهما أفضل عند الله جل وعلا وأيهما أعظم أجر؟ مسلم يجب عليه أن ينظر إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن الأمور قد تصل إلى حد الكراهة إذا وجدت المشقة المحتملة أو زادت قليلا. وأما إذا كانت المشقة شديدة النبي عليه الصلاة والسلام سماهم العصاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: مرة بي أثناء قراءتي للقرآن الكريم قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول السائل: أود أن أسألكم عن معناه، فما معنى هذا الكلام علموني علمكم الله؟ يقول المفسرون: والذين تدعون من دونه، يعني من دون الله، يعني الأصنام، الأصنام التي تدعونها من دون الله، وهذا يشمل كل ما يدعى ويعبد من دون الله، سواء كان حجرا أو شجرا أو شخصا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، كل ما يدعى من دون الله يدخل فيها. والذين تدعون من دون الله، لأن الذين من صيغ العموم، تدعونه من الأصنام وغيرها. ما يملكون من قطمير، ما يعني لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. ما يملكون ما نافية، ومن لتأكيد النفي، من قطمير وهو لفافة النواة، نواة التمر عليها قشرة رقيقة جدا، ما يملكونها. فكيف بالنواة؟ فكيف بالتمر؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ ما يملكون شيئا من هذا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. افترض أن المدعو له سمع من بني آدم يسمع، وأنت تدعوه، سمعه لا يفيد ووجوده مثل عدمه، لأنه لا ينفعك، وإذا كان في أمر يستطيع فيه نفعك فتطلب منه شيء يستطيعه وهو حاضر وقادر على ذلك لا مانع. لكن الأصل أن الذين يدعون هؤلاء يدعونهم من بعد أو يدعونهم وهم أموات فلا يسمعون، وحتى لو سمعوا ما استجابوا، لأنهم هذا المفترض في الذي تدعونه أنه من حقوق الله جل وعلا. وأما مثل ما قلنا أنه إذا دعي الحي القادر لنفع أو غيره فيما يقدر عليه فهذا أمر سهل وجائز، والكلام فيما لا يقدر عليه أو فيما لا يسمعه، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني أي لا يقدرون على ما تطلبون منه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم أي تبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول: ما المعنى المراد في قول الله تعالى في سورة البقرة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، ومن المقصود بذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. في البخاري من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء يعني ابن عازب قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، بمعنى أنهم في أول الأمر منعوا من إتيان النساء في رمضان. وفي تفسير ابن كثير حديث البراء المذكور لكنه بأبسط من ذلك قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر، فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل قبل أن يفطر، يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا. كانوا إذا نام الإنسان قبل أن يأكل وقد كان صائما لا يحل له أن يطأ النساء ولا يحل له أن يأكل إلى مثلها. قيس بن صرمة كان يعمل في نخله في حائطه، فلما جاء الفطور سأل زوجته: عندك طعام؟ قالت: لا، وذهبت وانطلقت تبحث له عن الطعام، فلما جاءت وجدته نائما وتعبان من العمل طول النهار وجائع لأنه صائم فقالت خيبة لك، ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وأذن بالأكل والشرب حتى يتبين الليل كله، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ففرحوا بها فرحا شديدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صيام جزء من شهر شعبان حفظكم الله؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، منه في شعبان. وجاء عنها أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، لأن عائشة لما حكمت بأنها يصومه كله نظرت إلى المدة التي لم يفطر فيها، فغلب على ظنها أنهما أفطر. وإلا في قولها وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان يدل على أنه يفطر من شعبان ما يفطر، لكنه يصوم ويكثر من الصيام في شعبان بحيث يراه الرائي والناظر كأنه يصومه كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله أو سائلة بالأحرى: علي 5 أيام من رمضان قبل الماضي، فإذا صمت الأيام كيف أكفر عنها؟ القضاء، قضاء رمضان واجب، يجب قضاء رمضان، والأصل أن يقضى قبل رمضان الثاني، فإذا أخره المسلم أو المسلمة، أفطر لعذر ثم أخره أو لغير عذر ثم تاب، فإنه حينئذ يلزمه القضاء. وإذا فاته رمضان أو مر عليه رمضان ثان، فكثير من أهل العلم يلزمه بالإطعام عن كل يوم مسكينا، بعذر أو بدون عذر، بعذر أو بدون عذر. ولكن الصحيح المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر معه إطعام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فأفطر، فعدة من أيام أخر، ولم يذكر مع هذه العدة إطعام ولا غيره. وإن كان القول الآخر معتبر عليه جمع من الصحابة وأهل العلم، لكن الدليل يدل على أنه لا شيء عليه، لأنه لم يذكر في القرآن إلا القضاء، وهذا مذكور في صحيح البخاري، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإمام في رمضان يقوم لصلاة التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء، فكيف نصلي الراتبة؟ الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة من أهم النوافل، وهي متعلقة بالفريضة مكملة لها، فعلى هذا ينبغي أن تقدم على غيرها من النوافل، فريضة ثم الراتبة ثم التراويح ثم الوتر. على كل حال، إذا كان الإمام يصلي الفريضة ثم يشرع في التراويح قبل الراتبة، فينبغي أن يذكر وأن الرواتب قبل التراويح فتقدم عليها، لكن إذا كان هذا ديدنه وهذا صنيعه، فالمأموم عليه أن يصلي الفريضة ثم يأتي بالأذكار التي بعدها ثم يصلي الراتبة ثم يلحق بإمامه. ولكن المطلوب من الإمام أن يرفق بالمأموم فيمكنه من أذكاره وما يطلب منه من مكملات الفريضة كالراتبة، ثم بعد ذلك يمكن المأموم أن يدخل في التراويح من أولها ليكتب له قيام ليلة. وبعض الأئمة هداهم الله تجده، والمسألة يسيرة، يعني لو تأخر في كل تسليمة نصف دقيقة أدرك الناس تكبيرته من أولها، تكبيرة الإحرام في هذه التراويح، وحصل على الأجر المرتب على ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يفوت شيء والله الحمد، وهو على خير والله أعلم. أحسن الله إليكم. امرأة كانت حاملا ووضعت طفلتها قبل رمضان بشهر، وقد طهرت من النفاس بعد 20 يوما من ولادتها، أي قبل رمضان بعشرة أيام، وصامت رمضان مع أنه كان ينزل منها أحيانا بعض قطرات يسيرة من الدم، ولكنه لا يشبه دم الحيض، وكان يأتي أحيانا في نهار رمضان وأحيانا في ليله، ولكنها لم تكن تفطر هذه الأيام، وتريد أن تعرف حكم الصيام وما الكفارة، مع العلم أن الأيام كانت متفرقة، 4 في أول الشهر و6 في آخره، فهل عليها قضاء هذه الأيام؟ النفاس مدته 40 يوما، هذا أكثره، ولا حد لأقله عند أهل العلم. فمتى طهرت النفساء فإنها يلزمها أن تصوم وتصلي. وهذه السائلة طهرت في مدة 20 يوما، وذلك قبل دخول رمضان بعشرة أيام، وصامت رمضان بعد أن طهرت ورأت الطهر. كان ينزل منها كما تقول أحيانا بعض قطرات يسيرة من الدم، ولكنه لا يشبه دم الحيض، وكان يكون ذلك أحيانا في نهار رمضان وأحيانا في ليله. على كل حال هذا ليس بشيء، وإنما هو دم فساد لا يضرها، تصوم وتصلي ما لم تنزل عليها الدورة المعتبرة عندها في وقتها وفي تمييزها في لونه، في لون الدم، فإنه يلزمها حينئذ أن تجلس للحيض، والنفاس أمره انتهى، وما بين ذلك من صفرة أو كدرة أو قطرات يسيرة فإن هذا لا يعتبر لا نفاسا ولا حيضا، فتصوم معه وتصلي. يقول الإمام الترمذي في جامعه: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. وهذه رأت الطهر قبل 40، بل رأته في 20، وحينئذ عليها أن تتطهر وتصوم وتصلي وتنتظر إلى أن يأتي وقت العادة عندها أو دم العادة، ثم تجلس من أجلها، والنفاس قد انتهى أمره والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول إنها بلغت في سن مبكرة، وأنها لم تكن تعرف شيئا عن هذا الموضوع، وأنها كانت تفطر في نهار رمضان مع من هم أصغر منها. تقول: كنت أصلي وقت الحيض جاهلة بالحكم، وسؤالي: ما هو الواجب علي الآن فعله؟ هذه البنت الصغيرة التي بلغت وهي لا تعلم عن علامات البلوغ ولا تظن أنها تبلغ إلا بالسن، هذه إذا جزمت بأنها بلغت بالحيض مثلا فإنها يلزمها أن تصوم وتصلي، تصوم وتصلي وتكون في حكم الكبار. فإذا جاءتها العادة وجب عليها الفطر وتقضي ما أفطرته، وأما الصلاة فلا تقضيها. كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وحينئذ إذا تركت شيئا من الصيام بعد بلوغها أو تركت شيئا من الصلاة بعد بلوغها فإنه يلزمها قضاؤها، فإنه يلزمها قضاء ذلك لأنها مكلفة. فالواجب عليها أن تعرف ما تركته من الصلوات وما أفطرته من أيام صومها، وعليها أن تأتي بذلك تقضي هذا كله. وأما الصلاة في وقت الحيض فلا قضاء عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا سائلة أخرى تقول إنها أفطرت في رمضان 6 أيام وهي الأيام التي أتتها فيها العادة، وذلك قبل 15 سنة تقريبا، وأنها لم تقضها إلى الآن، حيث إنها كانت تخجل ولا تريد أحدا أن يدري بأن الدورة جاءتها. تقول الآن ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ تحصي ما أفطرته بعد بلوغها وهي تقول 6 أيام هنا ولم تقضيها، فعليها أن تقضي هذه 6 الأيام فحسب فقط. وإن تصدقت مع القضاء مع كل يوم مسكينا كما يقول به جمع غفير من أهل العلم فهو أحوط، إن تركته فلا شيء عليها، أعني الإطعام ولا في الصيام لا بد منه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أريد أن تفتوني في الآية الكريمة ثم أتم الصيام إلى الليل. يبدو أنها سائلة تقول إن زوجها يرفض الإفطار إلا بعد أن يصلي المغرب ويتأكد أن الشمس غابت تماما. تقول إنها تقول له أفطر فيقول الله أمرنا إلى الليل، ما حكم فعله فضيلة الشيخ؟ في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وأما تأخير الفطر إلى ما بعد صلاة المغرب فهو خلاف السنة، السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه السنة مخالفة لبعض الطوائف التي لا تفطر حتى تشتبك النجوم، مثل هذا مخالفة للسنة. وصيامه صحيح، يعني لما أفطر بعد صلاة المغرب صيامه صحيح، لكن خلاف السنة، فالسنة تعجيل الفطر من بمجرد ما يتحقق غروب الشمس فإنه يفطر، هذه هي السنة والأكمل. نعم، ويثبت ذلك للصائم بسماع أذان المغرب من الثقة، يعني فيها إذا كان المؤذن ثقة وأذانه مضطرد في الوقت. نعم، يكفي. أحسن الله إليكم. يقول ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان، وهل يجوز أن أعطيها للجمعيات الخيرية أم أعطي قيمتها ماديا لشخص فقير؟ كفارة الجماع في نهار رمضان كما جاء في حديث الأعرابي في صحيح البخاري وغيره عتق رقبة، فمن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا.